الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي. بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. جالي يشتكي لي علشان أتوسط له عندك وحل مشكلته من غير الموضوع ما يتطور ويوصل لبابا، وكان ساعتها في قمة غضبه وهو بيحكي لي اللي حصل. حب يثبت لي إنه قد إيه هو مخلص، وقال لي هيقول لي على سر، وسر خطير كمان، بس ترجاني اني اعالج الامر بحكمة ومن غير ما اقولك انه هو اللي قال لي السر ده. طيب وايه هو بقى السر الخطير ده؟ ان باهر كان متجوز رقصها. ايوه طبعا. قالك اسمها ايه؟ امال انا عرفت ازاي انها هي نفسها اللي متجوزة ابوكي في السر؟ وانت ازاي ما حكيتليش حاجة زي ما على الاقل كنت تقوليلي؟ مش دايما كنت بتقولي ان انا صاحبتك مش بنتك؟ ما كانش ينفع أقولك، فخبيت الخبر عنك. ليه بس ليه؟ علشان الحياة تستمر، وعلشان ما خليكيش تتصدمي فيه. أنا عارفة كويس عابد ميري يبقى بالنسبة لك إيه. وديني اتصدمت فيه يا ماما، بس مش هتبقى أشد أبدا من صدمتي في بحر أبدا. ايه لسه مش بترد على تليفوناتك؟ لا بس انت طلعت نمس يا راجل، تبقى متجوز رشا فكري اشهر رقصة في مصر وما تقوليش. يا من كنت فاكرك صديق عمري. ارجوك يا فؤاد، انا مش ناقصك انت كمان. سيبني بقى في اللي انا فيه. عندك كلمة عدلة اقولها، ما عندكش اسكت. اقولك انا سايبها لك. لا لا لا لا لا خلاص يا سيدي، اهدى شوية، الحكاية مش مستاهلة. وبعدين دي عيلة مجنونة، والمفروض انك تحمد ربنا انك فكيت منها اصلا. انت بتقول ايه بس يا فؤاد؟ يا عم انت بقى، بقولك ايه، هتعملهم عليا؟ مش راجل خلاص طلع من الجنة، يعني اللعبة جيم اوفر من ساعتها. بس انت بقى شهامة الصعيدة اللي جواك منعتك تعمل حركة مش تمام وتخلع وتسيب البيت. يا سيدي اها جت منهم، يعني ما تزعلش. فؤاد انا بحب شهد فعلا، بحبها. ايه؟ بقولك ايه، انت هتمثل عليا؟ قولي بقى انك انت كنت باصص للقرشين من الاول. انت مش فاهم اي حاجة، واللي زيك عمره ما هيفهم. وانا غلطان بقى اني بتكلم معاك من الاساس. الله في ايه يا باهر؟ هو انت وقعت في هوا البت بجد ولا ايه؟ يا اخي تخيل. تاني انت تاني. لا لا لا لا لا لا لا خلاص خلاص خلاص خلاص، ما تزعلش. طب ايه رأيك بقى اللي يرجعها لك حليب يا قشطة من الاول تاني، ويخليها كمان ترد على تليفوناتك؟ ازاي يعني؟ وهتعمل ايه؟ ما تفهمينيش غلط يا شهد، قصدي يا دكتورة شهد. طب حديك انت الفرصة تفهمني ايه الصح يا دكتور فضل. ليه رحت تقول لماما معلومة مهمة زي دي عن باهر عز الدين وانت عارف كويس ومدرك ايه نتائجها على علاقتي بيه؟ ما كنتش اقدر اسكت يا شهد هانم. والله العظيم ترياقي على كيفك يا دكتورة، لكن اوعي تتصوري ان علاقتي بالمستشفى دي مرتبطة بعلاقتي بيكي اللي مليانة خلافات في وجهات النظر، وده العادي على فكرة، لكن في النهاية باقي الحب والإخلاص. أنا باني المستشفى دي مع والدك طوبة طوبة، ويمكن أعرف عنها اللي والدك نفسه ما يعرفوش، أو السياسة ومشاغلها نسيتها له، وطول رحلتي دي مع والدك شايله بدل الجميل ألف في رقبتي، كان لازم أردهوله في موقف حساس زي ده. ولما أنت عندك وجهة نظر وفاهم وحساس وعارف إن الموقف ده حساس، بتحشر مناخير حضرتك فيه ليه؟ ترد جمايل بابا بإنك تبوظ علاقة بنته بخطيبها كده؟ بترد الجميل ولا بتنتقم منه يا فضل عشان اللي حصل بينا آخر مرة بخصوص جوز ريد اللي مات تحت إيدك في أوضة العمليات؟ ما بيحصل بينا كتير، وحصل قبل كده اللي أشد من كده، لكن وقت الجد كان لازم أخفيش النصيحة. أنت تلوميني لو كنت ألفت الموضوع مثلا أو بلغت فيه، إنما لما شفت جناب السياسي المشهور أبو شعر مسبسب بتاع الفضائيات ده بدل المرة 20 مرة وهو بيزور حضرتك هنا في المستشفى، كدبت نفسي لحد ما تأكدت إن هو، فاضطريت أتكلم بقى وأعمل اللي عليا وأسيب القرار لأصحاب القرار. أنا صاحبة القرار، كنت تيجي وتقول لي أنا، مش تروح ما كنش كلامي هيجيب نتيجة، كنت هتفتكريني بضرب إبرة بينكم عشان غيران منه مثلا أو غيران إيه؟ غيران منه؟ أنت هتغير منه؟ لا يا شيخ، والنبي صحيح أنت بتحبني يا فضل وأنا مش عارفة ولا إيه؟ وأنا مشبهش يعني ولا إيه؟ هو يزيد عني في إيه؟ أربي لك شعري زيه عشان عجبك؟ صحيح والله، الله العظيم، همي بكي وهمي ضحك. شفتي بقى؟ هديك فهمتيني غلط. غلط ايه؟ انا فهمك صح، صح جدا كمان. مش موضوعنا، انا عارف انك مش بتحبيني ولا عمرك هتحبيني، انا بحبك بس من غير امل، انما انا ما افترتش على الواد ده، كل كلمة قلتها عنه كانت صحيحة ومية في المية. طب احكيلي بقى اللي حصل يومها بالظبط. ممكن خير يا ست الكل، جبتيني على ملا وش بتليفوناتك. الحقيني يا رشا، الحقيني حالا يا حبيبي حالا. يلا يا دكتور شوفوا بسرعة. أشوف إيه؟ ده بينزل فعلا. الله، ده واخد رصاصة في رجلي. طب طلعها بسرعة يا دكتور، بسرعة، باهر بينزف. باهر؟ مش ده باهر عز الدين اللي مش وقته يا دكتور، مش وقته، مش مكانه، لازم نطلب له الإسعاف فورا وناخده على المستشفى. اسمع بني آدم انت، انا مش هتنقل من هنا خطوة واحدة، تفضل طلع الرصاصة دي ان شاء الله حتى من غير بنج. يخرب بيقول ايه الجدع ده؟ هو ايه الموضوع بالظبط يا ست الكل؟ هنفهمك، طلع الرصاصة وحدي لك اللي تطلبه. وطلعتها له فعلا، وحتلاقي اثرها في رجليه لحد دلوقتي، رجليه اليمين تحت ركبته بنتي. طب ومدام رشا فكري دي ادتك اللي انت عاوزه؟ بس ما قبلتش اخد ولا مليم الا لما فهمت الاول. فهمت ايه بالظبط؟ فهمت انه متجوزها عرفي، انه اثناء وجوده معاها في لمؤاخذة كباريه حد غلس عليها من الزباين، فباهر ضربه، قام الزبون طلع المسدس وضرب عليه نار، بس حظه ان الرصاصة جت في رجله. انا مش مصدقه اللي انا بسمعه، مش مصدقه. انت اللي مش عاوزة تصدقي. مين فات ولا حس ولا خبر؟ مش قلت هتخلينا اوصل لها ولا هو كان تهييس؟ يا عم صبرك بالله، اتقل اتقل يا باهر عشان تاخد حاجه نظيفه. دي ما ادتنيش فرصه حتى دافع عن نفسي، بعتت لي رساله على الموبايل وبعد كده الموبايل اتقفل، ولا بتروح شغلها في المستشفى ولا عارف حتى اوصل لها. اعمل عبيط. يعني ايه يا فتك؟ روح لها البيت، يعني انت لازم تخليني اجيب كل اللي عندي. هو انت رحت لها فعلا؟ لا يعني مش قوي كده، لكن اتقصت. ها والنتيجه؟ مامتها بس اللي في البيت، لا هي موجوده ولا باباها. طب باباها ومعروف هو فين؟ عند رشا طبعا، لكن ده ما يهمناش، المهم شهد فين. انت بتسالني انا؟ مش انت قلت ان يا عم؟ هو انا ساكت؟ الله، انا تقريبا كلفت كل محررين ومحررات الجرنان بالحكايه دي، والولاد اشتغلوا، لكن حتى اقرب صاحبتها ما يعرفوش هي فين، لانها اصلا ملهاش صاحبات بجد، كلهم معارف. انما شهد دي عمرها ما بتدي صدق. استنى استنى استنى. ايه؟ استنيت. انا عارف شهد فين، واروح لها حالا. كنت عارف ان انا عليك هنا اول ما كانت قابلنا فيه. وانا كنت عارف انك هتعرف، عشان كده سبقتك على هنا، ده احسن مكان ممكن نتكلم فيه. علشان يعني احنا في الشتاء وشاليهات القريه كلها فاضيه. عشان مكان البدايه هو انسب مكان للنهايه يا باهر. مادام واخده قرارك بالنهايه، مستنياني بقى اجي هنا اقول لك ايه؟ انا ما عنديش اي حاجه اقولها، ولا حتى استفسار ولا عتاب ولا اي حاجه. مكسله حرك شفايفي وانطق. تقدر تقول ان الكلام كده فقد معناه على لساني؟ ولا حتى عندك استعداد تسمعيني لو اتكلمت؟ مادام جيت لحد هنا يبقى حقك علي اسمعك، زي ما هو برضو حقك علي ان انا اقولك يا شهد. انا مش ناوي ابقى غبي وابرر لك انا ليه خبيت عليك يا حاجة زي دي. الخوف ضعف، وانا خفت انك ما تفهمينيش، خفت ما تقدريش، خفت حبك ليه يضيع مني. لو حبي ليك كان يحملك مسؤولية انك ما تضعفش يا باهر، حبي ليك كان قواك وما خلكش تخبي. انا قلتلك ما يهمنيش ماضيك ولا ايه، قلتلك اللي يهمني بس واللي مطمني اني متأكدة اني هعيش بقية عمري سعيدة معاك. فاكر؟ فاكر طبعا يا شهد. طب خبيت عليا ليه؟ عملت من نفسك صورة مصغرة من عابد ميري جديدة ليه يا باهر؟ ليه؟ علشان بس انا قلتلك مش عايزة تبرير، ما تحاولش تبرر. انا مش زعلانة ان انت كنت متجوز رقاصة، ابويا كمان طلع متجوز نفس الرقاصة. انا اللي قتلني اني حسيت ان حكاية امي بتتكرر، انك قطر وتحطيت على القضبان خلاص، وانطلقت بسرعة الصاروخ، وحتوصل لمحطة عابد ميري بعد شوية او بعد شويتين، بس حتوصل، وانا هبقى حكمة هانم جديدة، هكرهك وهكره حياتي وهكره نفسي، بس هبقى مضطرة أكمل عشان ابننا أو بنتنا، وعشان عيب ما يصحش أتطلق. لا يا باهر، الحكاية مش هتتكرر. أكرم لي إن أنا أنزل هنا وأسيب القطر يكمل رحلته. أنا مش عابد ميري، افهمني، أنا باهر، أنا مليش دعوة بقصة عابد بيه وحكمة هنا. بصي، أنا كل اللي أعرفه إن أنا ما حبيتش حد في حياتي قبلك، ولا عمري أحد بعدك. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال. Thank you.